أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعة الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الثالث ما في سورة السيدة اللي فصلت، صحيح؟ فازلنا في فصلت. نعم كنا وقفنا في القرين، فما هم قال الله سبحانه وتعالى فما هم من المعتبين. قال الله سبحانه وتعالى فإن يصبروا فالنار مثوى لهم فإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء قال الله سبحانه وتعالى أي خلينا وتركنا ولم نمنع بقدرتنا. فزينوا لهم ما بين أيديهم ما تقدم من أعمالهم القبيحة وما خلفهم ما هم عازمون عليها. قلنا قال الحاكم الجشمي في تفسير التهذيب الأحكام يدل قوله فزينوا أن القرناء زينوا المعاصي لهم، وذلك يبطل قول المجبرة أن الله هو الذي زين، وتدل على التحذير من قرناء السوء. ويدل قوله تسمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتج عليهم بالقرآن ويتحداهم به، لذلك منعوا من استماعه. وتدل على قبح مقابلة الحجة بالسفه واللهو، صنيع المجبرة والمشبهة مع أهل العدل. وتدل على أن الجن يموتون كالإنس، لذلك قال خلت. ويدل قوله ذلك جزاء أن العقاب يستحق على الأعمال. ويدل قوله ربنا أن الإضلال من الإنس والجن خلاف ما تقول المجبرة. وتدل على أنه تعالى لم يخلق فيهم الكفر والضلال، إذ لو كان خلق ذلك لما كان ضلالا لهم كافر فيه وتدل على وجوب اتباع الدليل دون الرؤساء. ويدل آخر الآية أن عذاب أهل النار يتفاضل على قدر الاستحقاق. نعم. وقال الهادي الإمام الهادي عليه السلام معنى وقيضنا لهم هو خلينا وأمهلنا ولم نحل بين هؤلاء القرناء وبين من اجترى علينا. والقرناء فهم قرناء السوء من شياطين الجن والإنس. فلما أن كان الله تبارك وتعالى قادرا على أن يصرف عن أعدائه كيد هؤلاء فلم يفعل جزاء على فعلهم وخذلانا على كفرهم، جاز أن يقول قيضنا، يريد تركنا وأمهلنا حتى زينوا لهم. ومعنى التزيين فهو التحسين لما يقصطون لهم من الأمل في الدنيا ويمنونهم من المغفرة في الآخرة التي تبقى. فهذا معنى ما بين أيديهم وما خلفهم. إذن فزينا لهم ليس معناها أن الله سبحانه وتعالى هو الذي زين لهم المعاصي، وإنما كون أن الله سبحانه وتعالى بظلمهم وبكفرهم وبمعصيتهم تركهم وتخلى عنهم من الهداية كأنه زين، يعني يقول زين لهم. بينما التزيين هو من قرين السوء، الشيطان الإنس وشيطان الجن، بناء على ما ارتكبوهم من قبائح ومن أعمال سيئة أدت إلى هذا. ومعنى وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم فهو أغووهم حتى حق عليهم ما نزل بالأمم من قبلهم على مثل فعلهم. وقيل معنى وحق عليهم القول أي وجبت عليهم كلمة العذاب وهي لأملأن جهنم. ومعنى في أمم أي في جملة أمم من الجن والإنس، ومنهم من يجعل في بمعنى مع الجن والإنس. التزيين إلا بمعنى التخلية، يعني في قول الله سبحانه وتعالى وزينا لهم أي خلينا، كأن إن الله سبحانه وتعالى رفع عنهم اللطف، لأن به لطف من الله سبحانه وتعالى في قول الله سبحانه وتعالى الذين اهتدوا زدناهم هدى. هذا لطف من الله سبحانه وتعالى بسبب الهداية، لا بسبب أنه فلان أو كذا، بسبب الهداية زادها الله هداية وتوفيق، وبسبب العصيان رفع الله سبحانه وتعالى عن هذا اللطف. فبمجرد أن الله سبحانه وتعالى رفع عن هذا اللطف كأنه خلى بينه وبين نفسه وبين الشيطان أو قرين السوء. فسميت التخلية هنا كأنها تزيين، كأنها من الله سبحانه وتعالى تزيين له لهذه المعاصي، بينما الأصل هو فيها أن التزيين هو من الشيطان فالشياطين أو قرناء الإنس والجن زينوا لهم المعصية فارتكبوها فتخلى الله سبحانه وتعالى عن الألطاف التي كانت لهم بسبب ما أقدموا عليه وارتكبوهم من معاصي. ظاهرا؟ نعم. قال من الجن والإنس ومنهم من يجعل فيه بمعنى معه قيل دل على أن الجن يموتون كالإنس للملائكة لأن لو قلنا أن التزيين من الله سبحانه وتعالى مش عاد حاجة أنه يرسل لنا رسل ويرسل لنا قرآن ويرسل لنا وهو اللي يزين لنا المعاصي وهو اللي يدلنا عليها وهو اللي يحثنا على المعاصي لا فائدة لا للرسل ولا للكتب ولا ما بفائدة لها كيف أنك بقى أن الله سبحانه وتعالى يزين لنا المعاصي وينهانا عنها مع أنه هو قد أعطانا هذا الطريق وقال يلا أنا الأفضل لكم أو كذا أو تهيئة الأجواء كما أن الشيطان أو كما قلنا في اليوم السابق أن قرناء الإنس أشد من قرناء الجن فعندما يأتي هذا القرين السيء ليزين للإنسان فعل الارتكاب المعاصي من زنا أو من مخدرات أو من مسكرات أو من ومن فهذا هو التزيين معنى التزيين هنا التخلية ولكن سميت عليهم هم فزينا لهم أي زينا لهم بتركنا التوفيق واللطاف التي لهم من عندنا كون أن احنا تركناه كأنه هو التزيين من الشيطان الإنس أو شيطان الجن لهم وقيل لا دلالة على ذلك وقيل إن كانوا من الشياطين فهم لا يموتون وقولهم إنهم أي قريش والأمم الخالية كانوا خاسرين هذا تعليل لاستحقاقهم العذاب قال عليه السلام ومعنى خاسرين فهو منتقصون وانتقاصهم فهو فوت ما ظفر به المؤمنون من الثواب الذي حرمه العاصون وانتقصوه بمعصيتهم وفاتهم بترك الطاعة لربهم عليكم السلام واعلم أن الكلام في أول السورة ابتدأ من قوله وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه إلى قوله فاعملوا إننا عاملون فأجاب الله تعالى عن تلك الشبهة بوجوه من الأجوبة أنهم قالوا وقالوا قلوبنا فيها كنا ما تدعونا له في دينا يعني حيلة مغلففة الله سبحانه وتعالى حط على قلوبنا أكنة كيف نسوي كيف نخرج منها ما نستطيع أن نخرج منها فكذبهم الله سبحانه وتعالى قال لا بل أنتم سبب كل ما أنتم فيه نعم واعلم أن الكلام في أول السورة ابتداء من قوله وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه إلى قوله فاعمل إننا عاملون فأجاب الله تعالى عن تلك الشبهة بوجوه من الأجوبة واتصل الكلام بعضه بالبعض إلى هذا الموضع ثم أنه تعالى حكى عنهم شبهة أخرى فقال وقال الذين كفروا من قريش لا تسمعوا لهذا القرآن أي لا تنصتوا إذا قرئ والغوا فيه أي عارضوه باللغو وهو الكلام الخالي عن الفائدة لأن أي كلام خالي عن الفائدة يسمى لغو هذا لغو من القول كان ناس جلس نجلس عند دولة قال ما معهم لا لغو كلام يخوضوا في لغو في كلام من كلام حقنا هذا اللي لا فائدة منه واللغو فيه أي عارضوه باللغو وهو الكلام الخالي عن الفائدة وكان كفار مكة يتواصون برفع الأصوات عند قراءة القرآن بالمكاء والصفير إذا سمعوا أحد الحرم أو سمعوا أحد يقرأ القرآن رفعوا أصواتهم باللي يغني واللي يصفر واللي يصفق واللي حتى يصرفوا الناس عن الاستماع وبالشعر ليخلطوا على القاري واللي يجيب له شعر واللي يجيب له كذا حتى لا أحد يستمع في الله ويصرفوا عن استماع القرآن لعلكم تغلبون صوته إذا قرئ فلا يسمع أو فيسكت قال وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون أي تغلبون هذا الصوت وتغلبون هذا الذي يرفع صوته بالقرآن حتى لا أحد يسمعه أو لا أحد يتبعه وهو كذلك يسكت ما يرى أن قد المسألة فيها يسكت قال محمد بن القاسم عليهم السلام اللغو هو الباطل والكذب والفضول واللعب قال المرتضى عليه السلام في الإيضاح هذا ما كانت قريش وأهل الكفر يفعلونه إذا قرئ القرآن لغوا فيه أي هرجوا وتحدثوا ولغوا من الكلام مما لا يجوز ولا يحل ليشغلوا إذن السامع وقلبه فلا يقع في إذنه ولا يقر في قلبه ما قرئ عليه من الحكمة والموعظة الحسنة، يريدون ألا يخلص سمع المستنصت وقلبه فيبهره ما يسمع من القرآن المجيد والذكر الحكيم فيدعوه ذلك إلى الإسلام والرجوع إلى محمد عليه السلام. فكانت قريش ومن كان معها من أضداد الحق لما غلبتهم الحيل في القرآن فلا يقدرون أن يقولوا شعر ولا يقدر أحد منهم على أن يأتي بمثله، فكانوا يخشون باستماع الناس له أن يسلموا ويصدقوا، فلم تكن لهم حيلة إلا اللغو والكلام والمعارضة بما لا يجوز ليشغلوا به القلوب والألباب عن الفكر والتمييز، فكان أمر الله الغالب لهم والظاهر عليهم ولو كره المشركون، إلى آخر كلامه عليه السلام. ولما ذكر الله تعالى ذلك هددهم بالعذاب الشديد وقال فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا، أي هؤلاء اللاغين أو عاما، وفيه تهديد شديد لأن لفظ الذوق إنما يذكر في القدر القليل الذي يؤتى به لأجل التجربة، ثم إنه تعالى ذكر أن ذلك الذوق عذاب شديد، فإن كان القليل منه عذابا شديد فكيف يكون حال الكثير منه عليه السلام. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديد، قال الذوق يأتي في القليل، لأن يقول الإنسان ذاق الأكل حتى يعرف هذا الأكل، فهو من الشيء القليل، فإذا كان الشيء القليل عذاب شديد فكيف الشيء الكثير وهو نار جهنم والعياذ بالله. ثم قال عز وجل ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، قال فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديد، ثم بعدها ولنجزينهم، شوف في الأولة نذيق والثانية جزاء، ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، جيلا هو الشرك أي جزاء أسوأ ما عملوا، والمراد جزاء أعمالهم لأنها كلها أسوأ، أي لنجزينهم بقبائح ما كانوا يسيئون. وقوله تعالى يعني عندما يقول ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، يعني أنت ارتكبت سيئات كثيرة وجاء واحد وقد أساء إلى أساء ما سب ولا مثلا أخرب له شيء ولا تطاول على شيء ولا إلى يعني واحدة ثنتين ثلاث ساعات أربع جاء في الأخير قال هاشوف كلها، لكن كلها إلى هذا أن قد فيه واحدة أكبر ما قد سوى هي اللي بتاخذها كلها، تاخذ السيئات كلها، فهذا قد الشرك والعياذ بالله قد هو أكبر ما قد ما عند المشرك أو المسيء، قد الشرك أكبر شيء. فلنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، قد أسوأ ما عمل الشرك. أما المؤمن كما قلنا يعني إذا ارتكب شيء وتاب يتوب الله عليه، وأما الفاسق فسيحاسب بما ارتكب، لكن إذا جينا لوجه العموم فقد أسوأ ما يرتكبه العاصي الشرك بالله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به. وقوله تعالى ذلك جزاء أعداء الله النار، عطفه بيان للجزاء، والمعنى أنه تعالى لما قال في الآية المتقدمة ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون بيّن أن جزاءه الأسوأ جعلوا جزاء أعداء الله هو النار، ثم قال لهم فيها دار الخلد، المعنى أن النار في نفسها دار الخلد، أنها دار خلود ما فيه مجال للخروج، كما قال من قال يأخذ كل واحد لها على قدر المعاصي التي ارتكبها ثم يخرج يعرض على نهر الحياة، قال نهر الحياة يدخل الناس في نهر الحياة يغمسون في نهر الحياة ثم يتوجهون إلى الجنة، هذا يروح يعني يأخذ له شهر في النار يدخل النهر ويتوكل على الله ويروح الجنة، وهذا يأخذ له شهرين وهذا يأخذ له ستة أشهر وهذا سنة وهذا، وفي الأخير كلهم في الجنة حتى تصفق، يأتي على النار يوم تصفق أبوابها ما فيها شيء ولا ينبت فيها إلا الجرجير، ما أدري إيش الدبور على هذا الجرجير، ما وجدوا ينبت في النار إلا الجرجير. ولذلك أنه محرم ترى الآن عند بعض المشايخ المطاعم ما يتناولوا الجرجير. كيف ينبت في النار ما أدري، يبجوا جرجير من حديد شكل جديد يعني. فقال يأتي على النار يوم تصفق أبوابها لا يوجد فيها أحد. مع أن هذا نفس المسألة هذا هي مسألة خلافية عند غير أهل بيت رسول الله. قد نتفق احنا واغلب يعني اهل بيت رسول الله يتفقوا اغلب علماء، لعاد عندهم شويه عقل. بعضهم يقول يعني مدرسته تقول ان الفاسق او ان المؤمن، سموه المؤمن الموحد، يدخل النار بسبب اعماله السيئه اذا مات بدون توبه، فهذا قالوا لا شك يدخل النار، ولكن بحكم انه موحد، ومن قال لا اله الا الله ولو كان في قلبه ذرة من إيمان فإنه يخرج من النار. هذا فيه نوع من القبول، تقول يلا ما عندنا مشكلة، نتمنى احنا كلنا نتمنى ان هذا الكلام صح، ونتمنى ان كل من دخل النار انه يخرج. نعمة كبيرة يعني، ومذهب جميل جدا جدا يعني. ما هو مذهب سيء عندما يجي وتقول ان كل مسلم او كل مؤمن ارتكب هذا المعاصي فإنه يدخل يعني يعذب بقدر أعماله السيئة ثم يدخل الجنة. قلنا طرح لا لا، لو قلنا هذا اللي هو يسموها المرجئة، قالوا أن الإيمان قول بلا عمل، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. يا رسول الله وإن سرق وإن زنى؟ قال وإن سرق وإن زنى، لسأل سؤال استنكاري يعني، مستنكرين على رسول الله أن يقول هذا الكلام. يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فأستنكر معاذ أبو ذر أستنكر الكلام، قال يا رسول الله وإن سرق وإن زنى؟ قال وإن سرق وإن زنى. قال يا رسول الله وإن سرق وإن زنى؟ قال وإن سرق وإن زنى. قال يا رسول الله وإن سرق، يعني شيء ما يقبلها العقل الآن، النقاش مع رسول الله من أفضل أصحاب رسول الله، من أفضل أصحاب رسول الله أبو ذر. قال رغم أنف أبو ذر يعني. أبو هريرة له حديث آخر في مجموع البخاري، قال كنا مع رسول الله فخرج من عندنا بهذا المعنى فافتقدناه، فكنت أول من أفتقده وخفت عليه، فذهبت أبحث عنه من هنا إلى هنا حتى وجدته في حائط أي في بستان، فدخلت عليه. قال ما وراءك يا أبو هريرة؟ قال يا رسول الله استفدناك وخفنا عليك وخشينا أنك توقع بك شيء، ولم أستطع أن أبقى أما أنا فخرجت أبحث عنك. قال إذن خذ تخرج، ومن قابلت فقل له من قال لا إله إلا الله هو من أهل الجنة. قال قلت أخشى على نفسي، هذا حديث موجود، قال أخشى على نفسي هم قلت لهم هذا لا يصدقوني، يعني ما رسول الله سالي أكذب حاشا. قال أنا يعني هذا أبو هريرة نفسه في نفس، بعض الناس ما يعني مجرد بالبغاء ينقل ولا يفكر. قال يا رسول الله أني أخشى على نفسي. قال خذ نعلاي معك، خذ نعلاي معك وخذ، فمن لاقاك فقل له، فإن قال شيء هذه العلامة هذه الأمارية معي. قال فخرجت فمن قابلت فقابلت عمر بن الخطاب، فقلت له قال رسول الله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ قال فقبض بتلابيبي ورفعني وضربتي على اسمي، وقال أتقول هذا على رسول الله؟ يعني حتى أنه أخذه إلى رسول الله، قال لا تقولها مرة أخرى. من اللي لا يقولها؟ ما هو أبو هريرة؟ رسول الله. قال لا تقول هذا مرة أخرى فإنك ستطمع الناس كلهم في الجنة. يا سبحان الله، يعني يردوا على رسول الله، ما رسول الله فوق، هذه أحاديث موجودة. فهذا اللي قال هذا عند المرجئة اللي يقولون الإيمان قول بلا عمل، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ما هو مطلوب منه لا صلاة ولا استقامة ولا مطلوب منه، هذا يسمى المرجئة. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولذلك أن الشيطان إذا قابل عمر في شارع شرد إلى الشارع الثاني، يعني إذا كان بهذا الشدة وبهذا يعني العدل رسول الله ما فعلا يعني سيهرب الشيطان ولا إله. هذه المدرسة الأولى اللي تقول هذا، المدرسة الثانية تقول لا، النار كل من هو كافر سواء من المؤمنين أو المشركين من الكفار سيدخلون النار ولكن سيخرجون جميعا. المدرسة الأولى تقول لا، الكافر لا يخرج، الكافر مخلد ويستفق معنا في التخليد للكافر، ولكنهم يقولوا لا، المؤمن من كان في ذرة قلبه من الإيمان يخرج بشفاعة رسول الله أو بأي شيء منه يخرج، أو قد يجي في الغثة ويخرج. فهذه مدرسة تقول أن من دخل النار هو خالد فيها إذا كان كافرا، خالد لا يخرج منها إطلاقا ويتفق مع أهل بيت رسول الله في هذا. أما المؤمن قالوا لا. المدرسة الأخرى تقول لا، سيخرج منها الكل وتبقى النار فاضية ما فيها أحد للإيجار، شبك فاضية للإيجار، فتبقى أبوابها تسقط من الريح ولا ينبت فيها إلا الجرجير. وهذا مذهب تقريبا للمرجئة، والأغلب من المسلمين يعارضون. كنت في حوار مع أحدهم لأن ابن تيمية يقول به، فقال دخلت أنا في حوار بالنت جلسنا فترة وأثبتنا أن ابن تيمية يقول بهذا الكلام، فقالوا هم ردوا عليه قالوا إذا كان أبو ابن تيمية يقول هذا فهو مخطئ ولا علينا منه، ما هو على كيفك، هذا هو مذهب مدرسة وأمسك مدرسة أخرى. فهذه المدرستين اللي موجودة. المدرسة الثالثة مدرسة أهل البيت رسول الله، اللي هي تقول أن من مات وهو مصر على معصية معاصي الله سبحانه وتعالى من الكبائر مهما كان عمله ومات على غير توبة فهو من أهل النار، ومن دخل النار فليس بخارج. هذا المدرسة الثالثة لمدرسة أهل البيت سلام الله. حتى ولو كان مؤمن، لو كان، ولذلك البعض يجي ويقول فلان مؤمن 60 سنة يعبد الله وقبل وفاته ارتكب كبيرة من الكبائر وما هذا، أين تقولوا أنتم يا أهل بيت رسول الله؟ قلنا في النار خالدا مخلدا. قال طيب واحد آخر مجرم 70 سنة وقبل الموت تاب إلى الله، أين هذا؟ هذا رجال. فقد يختلف على البعض مسألة الموازنة أو الإحباط، هذه لا ليست هنا، لا هذا المكان ليس مكان الإحباط والموازنة. الإحباط والموازنة، الموازنة تأتي عند من قال بالموازنة؟ عند التائب وليس من لم يتب. أما من لم يتب قال الله سبحانه وتعالى والقرآن صريح يعني في حق، حتى إذا حضره الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فحكم الله سبحانه وتعالى أن من يعني وصل الموت إليه وغرغر بالموت ولم يتب فهو كافر من أهل النار. فهذا مجال آخر الموازنة، الموازنة تأتي عند من قال من أهل بيت رسول الله أن أعمال المؤمن مؤمن تائب إلى الله لكنه ارتكب معصية، فهل هذه المعصية نسفت ما قبلها أو لم تنسف؟ فمن قال بالإحباط فقال أنه أحبط كل عمل، ومن قال بالموازنة قال ما دام أنه مؤمن ورجع إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يعيد له أعماله السابقة وتحسب له. وهذا بصدق الموازنة يعني أفضل بكثير من الإحباط. الإحباط أمن في الله. في الإحباط في نعم تسلوب بليه نعم تحبط الله فتوه طويلة وتحبط على الله لكن نبيه ما تعمل إحنا فيش إحنا لا ما هي لا هذا عندك يقول الله سبحانه وتعالى عبد الله وكذا نعم. إبليس لا وضعه يختلف. إبليس هو كان يعبد الله سبحانه وتعالى وكان مؤمن ولكنه كفر، استكبر على الله سبحانه وتعالى وارتكب هذه المعصية التي ارتكبها من الله سبحانه وتعالى ولم يتب. لذلك قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا خلاص انتهى. هو إبليس يمثل في صغر المعصية وعظم العذاب. يعني ما يجي الإنسان معصية إبليس وأنه رفض السجود واستمر على أصر على المعصية وتتوكل. من بني البشر من رفض السجود وارتكب كسل الأنفس المحرمة وفعل كل الكبائر ولم يفل لحكمه الكفر. فقلنا أما الإحباط ويأتي للمؤمن في هذا يأتي مؤمن ويعمل الأعمال الجليلة الكبيرة مثل إبليس ولكن يموت وهو كافر، فهذا لا شك حبط عمله كله. لكن إحنا في مسألة التائب، مؤمن تائب عمل عمل من أهل الجنة وارتكب معصية بعمد وإصرار، يعني ارتكب معصية من الكبائر ولم يتب منه ولم يرجع إلى الله وداهمه الموت وهو على هذا، فالخلاف مع هذا يعني هل لا وتاب إلى الله؟ نعم وتاب إلى الله، يعني ارتكب هذا الكبيرة وتاب قبل الموت. فالخلاف هنا هل هذه المعصية جبت ما قبلها من الطاعات وأصبح كأنه لا شيء بدل ما كان له منزلة في الجنة في أعالي الجنة في الأعمال السابقة مسحت كلها ورجع إلى المكان مكان أقل مما كان فيه؟ أو أن المسألة مسألة موازنة في مدرستين عند البيت رسول الله، مدرسة تقول بالإحباط ومدرسة تقول في الموازنة. ومن يريد أن يتوسع في هذا ففيه كتيب صغير اسمه رسالة الغفران للسيد العلامة سيدي يحيى راوي رحمه الله، اسمه رسالة الغفران بينها وبين سيدي أحسن علي عباس، المذهبين متمثلين في الشخص. أحسن علي عباس المستكى رحمه الله عنده الإحباط منهي كل شيء، سيدي يحيى عنده في الموازنة والتوبة. فهذه يعني رسالة اسمها رسالة الغفران، الكتاب الوحيد لسيدي يحيى رحمه الله. ما الرسالة كيف؟ لا المعتزلة هو نفس فكرة أهل البيت، ما يخالفوا إلا في أشياء بسيطة من ضمنها إمامة الإمام علي، ولما في العدل والتوحيد فأهل بيت رسول الله المعتزلة متفقين مع أهل بيت رسول الله في العدل والتوحيد. هي مسائل إذا أردت الدخول في المسائل هي مسائل قصلها السيد حميد، السيد حميدان في كتابه تفسير كامل وتفسير كامل للمسائل الخلافية اللي بين المعتزلة وأهل البيت، أنها شديدة شوية صعب جدا فهمها سواء في الإرادة أو في غيرها، لأنها في جزئيات صغيرة جدا يعني الخلاف. فلذلك هذه هي ثلاث المدارس، مدارس أهل البيت رسول الله مدرستين في الإحباط وبالموازنة نفسه، يعني هم يرون في هذا. غيرهم المجبرة والمشبهة أو اللي نسميهم المرجئة أو كذا، هؤلاء عندهم أن مسألة النار هي مجرد وقت وسيخرج الناس لن يبقوا فيها لا أصحاب الكبائر ولا أصحاب الصغائر. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ثم أخبر تعالى نعم عن الكفار عند وقوعهم في العقاب الشديد، فقال سبحانه: وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن وهم الشياطين والإنس وهم الدعاة إلى الضلال. قال الهادي عليه السلام: المعنى في ذلك أن هذا السؤال من الكفار الضالين طلب إلى الله أن يريهم من أضلهم وأغواهم من جبابرة الآدميين ومغويهم من فراعنة الشياطين والموسوسين بالمعصية لهم المزينين لما في صدورهم، نجعلهما تحت أقدامنا يقولون تحتنا في النار، ونطعهم ونذلهم كما أهلكونا ليكونوا من الأسفلين، أي ليكون من الأسفلين أي ليكون تحتنا في العذاب المهين. وذلك أن جهنم ظلل من فوقها ظلل، معنى ظلل أي درجات متفاوتات، فأشدها عذاب أسفلها، فكل ما كان أسفل فهو أشد عذابا مما هو فوق، فأراد أن يكون المغوون أسفل منهم في الدرجة أرادوا التي هي أنكى عذابا وأشد نكالا وأشقى، وعلم أنه تعالى لما أطنب نعم قال الله سبحانه وتعالى على ألسنتهم لما دخلوا النار جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. قلنا دائما إذا جاء المصير والنتيجة التي تحدث أن هؤلاء من أهل النار لابد من التبرير دائما. لو لاحظتم من يوم بدأنا دائما عندما يقول الله سبحانه وتعالى أصحاب النار وضح ليش يقول ما بلا نحن أدخلناهم النار مزاج أو لأن ما بلا لأن الله سبحانه وتعالى مالك متصرف ولا الحق يضع من شاف النار. لا دائما يأتي بها قلنا من يوم بدأنا في قول الله سبحانه وتعالى لهم فيها دار الخلد ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. كأنهم ارتكبوا هذه المعاصي فهم في النار ما هم بالله جزاء من عندنا مزاج أو قوة أو قدرة أو لا كنان على ما ارتكبوا من المعاصي. ثم قالوا وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس يعني الذين ما هم اثنين ولكن بمعنى الجنس الذين أضلنا من جنس الإنس ومن جنس الجن أرنا إذا احنا في ذا العذاب حتى نهينهم أكثر مما احنا مهانين لأنهم هم السبب في الإغواء والتزيين المعاصي لنا حتى يدخلون النار فأرنا إياهم حتى نهينهم ويذوقوا من العذاب أشد مما إحنا لأنهم هم القادة وهم الوسوسين وهم المزينين. واعلم أنه تعالى لما أطنب في الوعيد أردفه بالوعد الشريف وهذا ترتيب لطيف. فقال سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا وأمن روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعلنا من توفيق مخرجا وكلها من فرجا وارزقنا وأنت خير الرازقين واقض ديننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم أعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.